حسبي الله لا إله إلا هو. اللي بيوزع سجاير يقعد دلوقتي بعد إذنك أستاذ. اللي ماسك السجاير اللي ماسك السجاير يرتاح دلوقتي. لما نقول صدق الله العظيم وزع له الصبح لازم نحترم القرآن يعني. لا يجوز. هاي كلام الكلام على الشعر. فإن تولوا فقل حسبي الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الكتاب الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم أكان للناس عجبا

عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش خلق السماوات والأرض في ذلكم الله ذلكم الله ذلكم الله رب ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون أول حاجة بيوم الوقت في السجائر إليه مرجعكم جميعا ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله إليه مرجعكم